طب ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، دي استثناء من ايه؟ ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما كتب الا ابتغاء رضوان الله، صحيح مناسبه لك ما كتبناها، انما ايه؟ ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. شوف بقى هنا الاستثناء، ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناش لان خايفين لان نكتبها يقصروا، فانا عايز ابقي عليهم رضواني بالفرض وخلاص. الله الله تبقى كده وكده تنفع. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. حق الرعاية بقى في التزام. طيب لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، اللي بقى وصل وأداها خد أجره. ليه؟ لأن الأجر بتاعه بمجرد مجيه الرسول راح مصدق به. وكثير منهم فاسقون، أي تعصبوا لمين؟ لدينهم القديم. وده برضو تقصير عند العلماء، كان يجب يبينهم ان الآية بتاعت وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تقصير يعني. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، زي ابن سلام المنبه وغيره. وكثير منهم فاسقون ظلوا على إيه؟ ظلوا على ما كانوا.